هذا رسول الله مع التفضيل، مع التفضيل، فضله الله عز وجل وزكاه الله عز وجل، وهو الذي قال عن نفسه فضلت على الأنبياء بست، وهو الذي قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع. هذا النبي المفضل، هذا النبي العظيم الذي فضله الله، رفع الله عز وجل قدره، وعلى الله عز وجل شأنه في كل مكان وفي كل زمان. فمن فضل النبي ومن شرف النبي بأن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، نعم الأمر، قال الله عز وجل لما آتيتكم، لام الأمر، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على جميع الأنبياء بأن إذا بعث فيهم محمد أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه. هذا من فضل النبي، وهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم. ففي فضل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بأن نوقر هذا النبي وأن نحترم هذا النبي. قال الله عز وجل، الله عز وجل يقول في التوقير وفي التعظيم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا فضل النبي وشرف النبي عند الله، أن نؤمن بهذا النبي وأن نعظم هذا النبي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بأن الله عز وجل أمر هذه الأمة أن تحترم هذا النبي وأن توقر هذا النبي وأن تعظم هذا النبي. والله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد تعظيما وهيبة ومكانة وعزا، كانوا يحبون النبي وكانوا يعظمون النبي وكانوا يفضلون النبي عن أولادهم وعن أموالهم وعن الدنيا كلها. اسمع إلى هذه القصة أخي الحبيب، قصة في التوقير وفي التعظيم من هؤلاء أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. يوم الحديبية جاء رجل إلى النبي اسمه سهيل بن عمرو السفير القرشي الذي جاء سفير تلو الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف هذا الرجل إلى قريش وقال: يا قريش، إني جهزت خطة إلى هذا الرجل فأرسلوني إليه. سهيل بن عمرو هذا الرجل كان سفيرا أيضا وله قصة نقصها على حضراتكم، بأن هذا الرجل العروة ابن مسعود الثقفي كان سفير لقريش، وسهيل بن عمرو كان أيضا سفير لقريش إلى النبي. فالعروة ابن مسعود الثقفي قال لقريش: إني جهزت خطة إلى هذا الرجل فأرسلوني إليه. فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، هل سمعت يا محمد بأحد جاء بمثل ما جئت به؟ يريد أن يغير على قومه يا محمد. قال النبي الحبيب: ما جئنا لقتال أحد، ولكن جئنا معظمين هذا البيت. فأمسك النبي من لحيته، وهذه كانت عادة عند العرب، عندما يتكلم رجل مع رجل يمسكه من لحيته ويقول له: يا محمد. فكان هناك المغيرة ابن شعبة، هذا الصحابي البطل المغوار حارس رسول الله، فضرب الرجل بظهر السيف على يده وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله. فمد الرجل يده على النبي فضربه بظهر السيف على يده وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله، وإلا قطعتها نصفين. حب وتعظيم وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. فنظر العروة إلى هذا الرجل: من أنت؟ من هذا الرجل؟ قال العروة: من هذا الرجل؟ قال: ابن أخيك المغيرة بن شعبة، ابن أخيك. وكان المغيرة رجل كان صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وجاء إلى النبي مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فقبلناه، وأما المال فليس لنا فيه شيء. أما إسلامك فقبلناه، وأما المال فليس لنا فيه شيء. فكان العروة يفاوض هؤلاء القتلى في ابن أخيه ويدفع الدية ويدافع عنه. فقال له: يا غدر، وفي لفظة وفي رواية أخرى يا غادر ألم أسعى في غدرتك التي غدرتها؟ ألم أسعى في غدرتك التي غدرتها؟ فهؤلاء يضرب بهم المثل في الحب والإيخاء والعطاء لرسول الله. فظل الرجل يتكلم مع النبي وقال له يا محمد يا محمد، يوشك هؤلاء يا محمد الذين هؤلاء الذين حولك يا محمد، يوشك أن يفروا ويطرقوك يشككوا في أصحاب الحبيب الذين حبوا النبي حبا لو قسم على أهل الأرض لكفاهم ورب الكعبة. قال هذا الرجل يا محمد يوشك أن يفروا هؤلاء ويتركوك. اسمع ماذا قال له أبو بكر الرجل الحيي الرجل المبارك. قال أنفر ونتركه؟ أمسس بذر اللات، كلمة كبيرة يقولها أبو بكر أمام النبي الذي هو أشد حياء من العذراء في خدرها. أنفر ونتركه؟ أمسس بذر اللات. فنظر الرجل إلى أبو بكر وقال من هذا الرجل؟ قالوا له أبو بكر. قال واللات والعزى لولا كانت لك يد عندنا لأجبتك. كان أبو بكر خدمه خدمة، فحملها الرجل إلى أبو بكر فلم يرد عليه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ماء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي فكادوا أن يقتتلون على وضوء النبي وعلى الماء الذي يخرج من النبي. فوقف الرجل ينظر إلى التوقير، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. هذا رسول الله مع التوقير، هذا رسول الله مع التسبيح ومع التعظيم. فوقف الرجل مستغربا من هذا الحب وهذا العطاء من أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجل مسرعا إلى قريش. هذا السفير القرشي يصف أصحاب النبي الذين حبوا النبي حبا أفضل من أولادهم ومن أموالهم ومن أنفسهم. يا قريش والله يا قريش، إني وفدت إلى ملوك الدنيا ووفدت إلى قيصر وإلى قسرة أو إلى قسرة وإلى قيصر وإلى النجاشي، ما رأيت أحد يعظم أحد كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. يا قريش، ما رأيت أحد يعظم أحد كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما توطأ بوضوء إلا كادوا يقتتلون عليه. والله ما تنخم بنخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلج بها وجهه وجلده. والله إني رأيت رجال أقوياء أشداء عندهم منعة عندهم قوة، لو أرادوا أن يحركوا الجبال من أماكنها لفعلوا. هؤلاء الذين حبوا النبي وعظموا النبي حبا ما بعده حب، هذا رسول الله مع التفضيل من فضائل النبي الذي فضله الله عز وجل، من فضائل النبي الذي فضله الله عز وجل على كل شيء، ومن فضله وشرفه عند ربه بأن الله لم يحلف بحياة النبي، الله عز وجل لم يحلف بحياة أحد إلا الحبيب. والله عز وجل لم ينادي على النبي باسمه المجرد أبدا، والله ما نادى الله عليه باسمه المجرد أبدا، ولكن نادى الله عليه بصيغة النبوة والرسالة. الله عز وجل لا يعرف بقدر النبي ولا بشرف النبي إلا الرب العلي. قال الله عز وجل: يا أيها النبي، وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول، وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل، وقال الله عز وجل: يا أيها المدثر. ولم ينادي عليه باسمه المجرد أبدا، بل نادى الله عز وجل عليه بصيغة النبوة والرسالة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله حبيب الله. لم ينادي عليه باسمه أبدا، ونادى الله عز وجل على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل بأسمائهم العلم. نعم، نادى الله على الأنبياء وعلى الرسل بأسمائهم العلم. قال الله عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نادى الله عز وجل على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل بأسمائهم العلم، ولم ينادي على نبيه وحبيبه محمد إلا بكنيته وبصيغة النبوة والرسالة. وكانت الأمم من قبل النبي ينادون على أنبيائهم بأسمائهم. إزاي؟ ازاي هذا الكلام؟ نعم كانوا ينادون على انبيائهم باسمائهم المجرده، قالوا يا موسى، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، هذا الكلام، وقالوا يا هود، قال هؤلاء لأنبيائهم كانوا يخاطبون أنبيائهم بأسمائهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، حتى نرى الله جهرا. وقالوا يا هود ويا صالح بأسمائهم المجردة، أما النبي فأمر الله عز وجل هذه الأمة ألا ينادون على النبي إلا بصيغة النبوة والرسالة أو بنبوته. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس هذا حبر الأمة وترجمان القرآن الفتى المعلم، يقول نزلت هذه الآية لأن الناس كانوا ينادون على النبي يا محمد أو يا أبا القاسم، فنهاهم الله وحذرهم الله بهذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ينبغي لأحد أن ينادي على النبي باسمه ولكن تقول له يا رسول الله، أو تقول له يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فمن شرف النبي ومن فضل النبي بأن الله عز وجل وقره في كل مكان وفي كل زمان. هذا الحبيب الذي حبه الله وزكاه الله ورفع الله عز وجل قدره وعلى الله عز وجل شأنه في كل مكان وفي كل زمان، هذا النبي الحبيب، هذا النبي العظيم الذي قال عن نفسه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأوتيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذا الحديث في اللقاء القادم إن أحيانا الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي، اللهم ارزقنا صحبة النبي، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المستضعفين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالب علم إلا لكل أدب وخير وفقته، ولا مسافرا ولا مسافرا إلا سالما لأهله أرجعته، ولا مسجونا إلا أخرجته ولأهله أرجعته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم انصر الإسلام في العراق يا رب، انصر الإسلام في العراق يا رب، انصر الإسلام في سوريا يا رب، انصر إخواننا في سوريا يا رب، انصر الإسلام والمسلمين في اليمن يا رب، انصر الإسلام والمسلمين في ليبيا يا رب، انصر الإسلام في فلسطين يا رب، انصر الإسلام في فلسطين يا ربي. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمر اليهود يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم في تدمير أنفسهم، اجعلهم عبرة لمن يعتبر، اجعلهم آية لمن خلفهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم انصر الإسلام في مصر، اللهم انصر الإسلام في مصر، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر الإسلام في مصر، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ارزقنا بحاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكم بسنة رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.